وأناس فدوة البلبل الفنان دينجار. وتغاتني من كل الحب منن غبل لما تزل في شتتا. حبيبي يا حبيبي نبت الزهرة روحي بمياد شربات وانا مات واتمات وتربت في مدينة علام. انت دنيايا ومعنى عملي لم يغش فيك من بين يدي. حبيبي لدى ريكي حد بيك ورشفت املا. يا حبيبي الورود الحدود الورود تغطي انت فيها ولا انت تعلق الدنيا والاخرى معا ليس لي يا ملي غير بشر. حبيبي يا حبيبي انا لي فيك بحور ارتوي ونمير وعدير وعصير انا لما بين ما سنور فيه اتلو آية الحب المبين علوي ابدي حبيبي يا هذا الفلاح والهوى ما أجملك أنا أراك حبيبي أبدا أنت فيما أغنيت يا جابي خليه حبيبي يا حبيبي جد بروحي عليك قد وهبت روح لك وحياتي وأدرات في حواشيك الذي غدا عملت أنا في محراب حبيك تغير أنت للعالم في الحسن حبيبي يا حبيبي قد يهبت حلاك وحياتي أملا حبيبي يا حبيبي هيا لا تأملا حواشيك الذي قد عملت أنا في محراب حبيك التغيّن أنت للعالم مثل حسن نبي حبيبي يا حبيبي يا تبرك علي